هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول: ما المقصود بتبييت النية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مقصود بتبييت النية أن ينوي الإنسان الصوم قبل أن يطلع الفجر، حتى وإن لم يطلع عليه الصوم إلا قبل الفجر بلحظة. وليس المقصود أن ينام وقد نوى، وبناء على ذلك فلو لم يعلم الإنسان بدخول الشهر إلا قبل طلوع الفجر بربع ساعة أو بخمس دقائق أو بدقيقة واحدة ثم ينوي، فإن صومه ذلك اليوم صحيح. وأما إذا نوى من أثناء النهار إن كان الصوم واجبا فإنه لا يجزئه، لأن من نوى من أثناء النهار فقد صام بعض اليوم، وأما إذا كان نفلا فإنه يؤجر من النية إلى غروب الشمس، بشرط أن لا يكون فعلا مفطرا.